طيب ننتقل الآن إلى حصة الحلية والأدب قبل الطلب، صحيح؟ الأدب قبل إيش؟ والأدب وعاء العلم، صحيح؟ فتعالوا بنا يا طلبة العلم نوسع وعاءنا شيئا ما بذكر شيء من آداب الطلب من عند العلامة الأديب الدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال العلامة الدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد في الأصل الرابع دوام المراقبة التحلي، ذكر هذا ها؟ ما ذكرنا لا ذكرنا ذكرنا كنا على جد ذكرنا. طيب أبشر أبشر ما له عنده كنا على جد السلف ذكرنا كنا على جدة السلف. نعم طيب ماشي انتهينا منه. قال ملازمة خشية الله تعالى التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله بعملك وسمتك بعلمك وسمتك وعملك متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله. قلت فائدة ويحسن التفريق بين الخشية والخوف، فإن الخشية خوف عن علم، ولذا اقترنت الخشية بالعلم. من ذلك قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وإن كان الخوف والخشية بينهما ترادف فيكون الخوف هو الخشية في الإطلاق، وقد فرق العلامة ابن عثيمين بين الخوف والخشية من جهة أن الخشية تكون لعظم المخشي منه، وأما الخوف فيرجع إلى ضعف الخائف. مشكل وجوابه. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فكيف يقول الله في أخرى فخرج منها خائفا يترقب فأوجس في نفسه خيفة موسى، صحيح؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف عدوا قال ماذا؟ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا الباب باب الحزاق من طلبة العلم، وهو باب رفع ليه؟ رفع المشكل، صحيح؟ وهو علم حاجي في هذا الزمان مع وجود ماذا؟ المخربين، صحيح؟ الذين ليس على قاعدة آمنا به كل من عند ربنا، هذه قاعدة الراسخين، صحيح؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا ويؤمنون أن كتاب الله تعالى كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكيف الجواب؟ هنا عندنا قاعدة في رفع المشكل، والقاعدة إذا وجدت مشكلا بين النفي والإثبات فاحمل النفي على معنى والإثبات على معنى، صحيح؟ مثاله يتضح به المقال، قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم، هذه الآية في إثبات ماذا؟ السؤال يوم القيامة، والأخرى تقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، في نفي السؤال. فنقول المثبت خلاف المنفي، لأن السؤال نوعان، سؤال علم فربنا عليم لا يسأل للعلم، فإنه عليم خبير، بل إن علمه يتجاوز ما كان وما يكون إلى ما لم يكن لو كان كيف يكون. ما الدليل على أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ ولو ردوا لعادوا لمن هو عن، صحيح. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الإثبات المثبت فهو السؤال التقريع والتوبيخ وإقامة الحجة، لأن أعلى الحجة هو حجة الإيش؟ الإقرار. مش عندنا قاعدة قانونية يا أهل القانون تقول إيش؟ الاعتراف سيد الأدلة. فرب العالمين يقرره في السؤال بالسؤال، ما فعلت؟ فعلت كذا وكذا وكذا، هذه حجة ولا ما هي حجة؟ حجة، حجة الإقرار. فيسأل للإقرار أو يسأل للتوبيخ والتقريع، كما عندنا العامة إذا أرادوا أن يقرعوا رجلا فعل باطلا أو فعل شيئا خطأ يقول له إيه؟ احكي لي بقى الموضوع من الأول يا أخي، أنت تعلم الموضوع صح؟ أنت تعلم القصة من ألفها إلى إيه؟ لما احكي لي من الموضوع ها؟ حتى يقر بماذا؟ بلسانه توبيخا وتقريعا، صح؟ حتى ترى الآخر يقول له ما خلاص بقى، من تعرف الموضوع، صحيح؟ ليه؟ لما وقع عليه من التوبيخ والعتاب. يبقى رب العالمين يسألهم للتوبيخ ولماذا وللعتاب والإقرار، وليس يسألهم سبحانه وتعالى لماذا؟ للعلم، لأن ربنا عليم حكيم، صحيح؟ وبهذا يرفع الإشكال في هذا الباب اللي هو باب إثبات السؤال وإيش ونفيه. كيف نرفع الإشكال هنا في الخوف؟ نقول والخوف نوعان، خوف جبلي وهو الذي يقع في النفوس بما خلق الله تعالى الإنسان ماذا؟ ضعيفا. وخوف شركي وهو الذي تقع به المساءلة والعتاب والعقاب. طب كيف يفرق؟ ما هو ضابط كون هذا الخوف جبليا أو كون هذا الخوف فطريا؟ حتى نضبط الباب، ما كنت ما تقول؟ لو اجتمع الخوف والمحبة يبقى هذا خوف عبادة. لو اجتمع الخوف والمحبة جاي ماشي، غير غير نقول أولا الخوف الجبلي لا يستقر، صحيح؟ خوف الجبلي زي واحد خارج فوقع شيء عليه، طبيعي يخاف ولا ما يخاف؟ يخاف، لكنه إيه؟ أول ما ينتبه إن الشيء اللي واقع عليه ده تمام، تجد الخوف يذهب منين؟ يزول نفسي، بل ممكن يضحك صح ولا لا؟ مش كده إيه ده؟ دي قطة الله يهديك، صحيح؟ فلا يستقر في النفوس، بينما الخوف الشركي يستقر فين؟ في النفوس. الخوف الفطري لا يترتب عليه عمل، لا يعقبه عمل، ومن هنا إذا استقر وتبعه عمل انتقل فصار خوفا شركيا، صحيح؟ يبقى الخوف الفطري ما فيهوش عمل، لكن الخوف الشركي فيه ايه؟ ذلك الجماعة اللي بيخافوا من ان تنزل عليهم عقوبة اصنامهم ولا الهتهم بيعملوا ايه؟ بينزلوا لها ويذبحوا لها ويدعونها، صح ولا لا؟ مش كده؟ لان في خوف مستقر في قلوبهم فيتصرف الى عمل. انت خوفك من الله عز وجل الخوف العبادة بتصرف الى عمل وبتصرف الى عمل؟ نعم. اكيد. اين تصرفه الى عمل؟ ففروا الى الله. شوف انت خائف منه وتفر ماذا؟ اليه. طب كيف تفر الى الله؟ بالعمل الصالح بالعبادة. يبقى فرقنا الان بين الخوف الفطري والخوف الايه؟ الجبلي. وبهذا يرفع المشكل ان الله تعالى قال في آية فلا تخافون وخافوني ان كنتم من مؤمنين، وفي آية اخرى قال في حق موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى. الفطر والجبلي. نعم. قال التحلي بعمارة الظاهر والباطن. هنا مسألة علاقة الظاهر بالباطن، فإن من فساد دين المرجئة أن الظاهر هناك ينفك عن الباطن، فعندهم أن صلاح القلب لا يلازم صلاح الجوارح، كما هي عقيدة عامة من الناس يقول لك هنا إيه؟ هنا سليم، صحيح؟ هنا إيه؟ هنا سليم، ولذا ليس بدعة أضر على الإسلام من بدعة ماذا؟ الإرجاء. اسمعوا يا طلبة العلم، اعلموا أن الإرجاء والمرجئة والخوارج جناحان يحملان المرء إلى الهلك، صحيح؟ فإن كان الخوارج شرا من المرجئة من باب أنهم أهل تقتيل وذبح ودماء، فإن المرجئة أهل شر من باب آخر. ولذا نرى بعض السلف قال لفتنتهم أشد من فتنة من؟ الأزارقة. لفتنتهم أشد من فتنة ليه؟ لأنها تدعو الناس إلى ماذا؟ إلى ترك العمل، صحيح؟ ترك إيه؟ العمل. وترك العمل معناه الجرأة على ماذا؟ على جنس الذنوب والإيه؟ والمعاصي. ولذا قال بعضهم كسر من الذنوب ما استطعت إذا كان القدوم على كريمي، كسر من الذنوب ما استطعت إذا كان القدوم على إيه؟ على كريمي. فمن هنا أعلم أن فتنة الخوارج مرجئة كفتنة الإيه؟ الخوارج سواء بسواء، وفي كل ماذا؟ شر. ولا نعدل بوسطية أهل السنة ماذا؟ شيئا. ولا يفضل شر على شر، إنما الأصل من باب أن الشر ماذا؟ ليس بعد الحق إلا ماذا؟ إلا الضلال. وإن كان هناك شر أسوأ من شر، لكن الجميع تجمعهم قاعدة ماذا؟ السوء، صحيح؟ ففتنة المرجئة اعلم أنها من باب شر من فتنة ماذا؟ خوارج. وفتنة الخوارج شر من فتنة المرجئة. منين؟ من باب. قال بعضهم في فتنة الإرجاء ترك المرجئ الإسلام كثوب سابري. ثوب سابري هذا ثوب مثال مضروب في رقة الثوب وكونه شفافا لا يستر، كأنها تركت دين المرء ماذا؟ رقيقا هكذا، واضح؟ وبعضهم قال ليس بدعة أضر على الدين من بدعة ماذا؟ الإرجاء. حتى قال بعضهم بهم شبه من اليهود، من يهود الذين تركوا العمل وقالوا لن تمسنا النار إلا إيه؟ النار إلا أياما معدودة. فالمرجئة يفرقون بين الظاهر والباطن، يقولون لا تلازم. وهذه الفتنة وقع فيها أقوام من باب آخر، الذين يقولون قد يكون في القلب إيمان ولا يكون في الجوارح إيه؟ إيمان. وهم الذين يقولون أن أعمال الجوارح ماذا؟ مكملة وليست أصلا في الإيمان ولا جزءا منه. وهذا على ما قال بعض أهل العلم إنما هو من قول المرجئة على الحقيقة، وتلك فرقة خامسة في الإرجاء. بل دعني أقول لك إنه قول مضطرب، إذ كيف يدخل العمل في الإيمان ابتداء ولا يؤثر فيه فين في الانتهاء؟ كيف يكون جزءا في الابتداء ولا يؤثر فين في الانتهاء؟ ولكن نفرق ما بين معتقد الخوارج ومعتقد أهل السنة من جهة. فالخوارج يرون أن العمل شرط صحة في الإيمان، وأما أهل السنة فليسوا يقولون بالشرطية، يقولون هو منين؟ من الإيمان، جزء منه، ركن ماذا فيه. الخوارج والمعتزلة يرون أن أحاد العمل هو شرط في صحة الإيمان، أما أهل السنة فيرون أن جنس العمل تمام هو شرط في ماذا؟ في صحته، وفرق كبير. ولذا عبارة الحافظ ابن حجر في شرط الكمال إنما تصدق على ماذا؟ على أحاد العمل لا على جنس العمل. قال ابن تيمية في الرجل الذي يدع العمل، قال ولا يبقى في قلبه إيمان ولا يكون في جوارحه ماذا؟ عمل. فإن من خلا قلبه من الإيمان خلت جوارحه منين؟ ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجزة مضغة، إذا صلحت وإذا فسدت فسد سائر الجسد. ولذا الحديث: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هكذا الرواية، قلوبكم وماذا؟ فهناك تلازم بين الظاهر والإيه؟ والباطن. واضح؟ خلافا لمعتقد المرجئة الذين لا يرون هذا التلازم، ويرون أن القلب قد يكون فيه إيمان وتخلو الجوارح منين؟ أين هذا الرجل الذي يتحدثون عنه؟ يعني حتى قاتل المئة نفس لم يخلو عمله منين؟ لم يخلو تخلو جوارحه من عمل، بل من أرجى الأعمال الذي قام بها هو عمل ماذا؟ الهجرة. والهجرة هي المثال المضروب في حديث ماذا؟ النيات، دليل على أنها من أرجى الأعمال. واضح؟ والترك فعل. واضح. وعبارة لم يعملوا خيرا قط، هذه العبارة التي يعني يتمسك بها أقوام عليها أجوبة. الجواب الأول، قال ابن خزيمة: والعرب تنفي تمام الكمال، تنفي تنفي الكل لنفي الكمال. العرب تنفي الكل لنفي ليه؟ يعني قلت لابنك أنا عايز 90% هذا العام، فجالك ابنك قال لك أنا جبت 89%، هتقول له إيه؟ ما صنعت شيئا. كيف ده جاب 89 وتسعة من عشرة؟ لأنه لم يحقق المطلوب، فقلت له ما صنعت إيه؟ شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: ارجع فصلي فإنك لم. هو صلى ولا ما صلى؟ لكن لما صلى صلاة على غير الشرط وعلى غير الكمال لم يعده ماذا؟ مصليا. فالعرب تنفي الكل لنفي ماذا؟ نفي الكمال، وهذا في لغة العرب كثير. واضح؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن. إذا نفى الكل ولا نفى إيش؟ لا يؤمن، لكن المقصود نفي الكل ولا نفي الكمال؟ مع أنه عبر بعبارة تحتمل نفي ماذا؟ الكل. صحيح؟ يبقى هذا كثير في لغة القرآن والسنة. ثانيا، قال الإمام ابن خزيمة: إنما لم يعملوا خيرا قط في المقاصة، يعني لما جاءت بالحسنات والسيئات انتهى الأمر إلى ماذا؟ إلى مقاصة، محصلة هذه المقاصة لم يعملوا خيرا إيه؟ قط. فهمت الأمر؟ ها؟ زي واحد عليه 100,000 وله 100,000 سددها، يبقى هذا رجل إيه؟ مفلس، صح؟ لكن هو في الحقيقة غير مفلس، ده كان معه 100,000، صح ولا لا؟ لكن لما كان عليه 100,000 أصبح مفلسا. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قوله التحلي بعمارة الظاهر، وهنا مسألة مهمة جدا، وهي حقيقة كبرى في الإسلام، لأن بعض الناس يهتم بعمارة الباطن بزعم أنه لا عبرة بعمارة الإيه؟ الظاهر. لا، والحديث الذي فيه لا ينظر الله إلى صوركم وأفكادكم، هذا لا ينفي عمارة الظاهر بالسنة والعمل الصالح، إنما لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم خلقة وجمالا وجبلة، ولكن ينظر إليها بالسنة والسمت، ولا لا؟ وهذا ما يدل على أن عمارة الظاهر مطلوبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه رجل تقول الرواية سائر الرأس واللحية، ماذا فعل؟ أشاح بإيش؟ وجهي عنه. وكذلك صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجلان وقد حلق خدودهما، النبي عليه الصلاة والسلام غضب لهذا وقال ما هذا، بل إن عمر وهو يموت كان يراعي عمارة الظاهر. فين؟ في الشاب الذي دخل عليه، قال له ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يا طلبة العلم، الإسلام كل لا يتجزأ. نحن نعيش رحمك الله هذه الأيام فيما يمكن أن نسميه إسلام النصف. ناس زعموا أنهم أخذوا بعمارة الباطل لأنها هي الأصل، وتركوا عمارة ماذا؟ الظاهر. وآخرون أخذوا عمارة الظاهر وأهملوا عمارة ماذا؟ عمارة الباطل. فصار عندنا إسلام الإيه؟ النصف، كمتبرجة لا تؤذي جيرانها، وفي المقابل محتجبة تؤذي. هل لنا خيار في هاتين المرتين؟ ها؟ ما لنا خيار في هاتين المرتين، صح؟ لأن الإسلام كل لا يتجزأ. وأقبح من هذا ما يسمي بعض الناس الهدي الظاهر بالقشور، فإن هذا من باب الاستخفاف بدين الله سبحانه وتعالى، بل يوشك أن يكون هذا إيش؟ استهزاء. لأن القشر مستعمل في المدح ولا في الذم؟ في الذم، صح ولا لا؟ هل كلمة القشور مستعملة في المدح عشان تصف الهدي الظاهر الإسلام بقولك هذه إيش؟ هذه قشور. هذا والله يوشك أن يكون استخفافا بماذا؟ بدين الله عز وجل. هذا يوشك أن يكون إيش؟ استخفافا بدين الله. وقاتل الله من أحدث في الأمة تلك البدعة، وهي بدعة أن الإسلام ماذا؟ باطن لا ظاهر، أن الإسلام قلوب لا جوارح، أن الإسلام أخلاق لا ثياب. لا، الإسلام أخلاق وثياب، الإسلام ظاهر وماذا؟ وباطن. الإسلام قلوب وإيش؟ وجوارح، بل إن الجوارح تأخذ من القلوب والقلوب تأخذ من الجوارح، بينهم تلازم. الظاهر يصيب من الباطن والباطن يصيب منين؟ فإنك إن أصلحت الظاهر أصلحت ليه؟ حتى هم بيقولوا هذا في القاعدة الطبية، قاتلهم الله، يقول لك العقل السليم في الجسم ليه؟ الله، لما سلم الجسم سلم العقل، خلاص لما سلم الظاهر يسلم ليه؟ الباطن. على قاعدتكم، أم أنه حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس كما قال شوقي؟ ها؟ قتلهم الله. ولذا رأينا من يستخف بهذه الإسلام الظاهر فيسخر من تقصير الثوب، ويسخر من اللحية، ويسخر من هذه الهدي الظاهر لدين، بدعوى أن المسألة مسألة إيه؟ مسألة قلوب، والقلوب تصيب من الظاهر. وهذا ذكرني بسفسطة أختم بها. لما حدث أن قدم بعض العلماء إلى المحكمة في تركيا، تمام، أيام أتاتورك الهالك لما كانت تحاكم الناس على الإيمان والهدي الظاهر، قدم الشيخ للمحكمة بتهمة لبس القبعة، فقال له القاضي: أنتم أيها الشيوخ خارخون في السفسطة، القبعة عندكم بدعة. قدم الشيخ للمحكمة بتهمة لبس العمامة، عذرا، القبعة عندكم بدعة والعمامة سنة، وما القبعة والعمامة إلا قماش. كان يسخر من الهدي ليه؟ الظاهر. ليه لمسككم بالعمامة يعني ومتلبسوش القبعة عليه؟ ما دا قماش ودا قماش. قال له: أيها القاضي، هل لك أن تستبدل علم تركيا الذي وراءك بعلم بريطانيا وهذا قماش وهذا قماش. فأصدر القاضي حكما تاريخيا بإعدام الشيخ حبل عدالتهم، هذا حبل ماذا؟ حبل عدالتهم لو علم. الله المستعان.